قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه. هذه هي المشكلة. إذا قلنا إن العامل من حقه أن يشترط فاشترط، ويوجد 5 من الرقيق، وكان بمقتضى الشرط يعملون مع العامل، والمساقة 2-3 على حسب العقد. بعد 2 مات واحد، فجاء العامل وقال: تعال انت مساقين على المال والمال فيه 5 عبيد، وهذا واحد روح لرحمة الله، اخلفني واحدا مكانه. لماذا؟ لاني داخل على ان في المال 5، والخمسة سيعملون، وانا موزع العمل على 5، فهذا الذي ما تعطل عمله فزادت المؤونة علي. قال مالك: فعلى صاحب المال ان يأتي باخر خلفا عن هذا الذي مات، لانه اصبح ملزم بالخمسة الموجودين من الاول. والله تعالى اعلم.